أحسن الله إليكم. قال حدث عبد الله بن موسى قال أخبرنا أبو زيد عن طائن عن جابر رضي الله عنه أنه قال كانوا يزرعون من ثلث وربع من نصف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كانت له أرض من يزرع وليمنحها فلم يفعل فليمسك أرضه. وقال ربيع بن نافع عن أبو توبة قال حدثنا معاوية عن يحيى بن سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أرض فليزرع وليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو قال ذكرت لطاووس فقال يزرع. قال ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال لكن قال أن يمنح أحدكم أخاه خير له من يأخذ شيئا معلوما. قال حدث سعيد بن حرب قال حدث أحمد بن نافع عن عمر رضي الله عنه كان يكني مزارع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه وصدر من عمارة معاوية رضي الله عنه ثم حدث عن خديجة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كرى المزارع بذهب بن عمر رضي الله عنه ورافع بن رضي الله عنه ذهبت معه فسأله فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كرى المزارع. فقال ابن عمر رضي الله عنه وقد علمت أن كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأربعاء وبشيء من التبن. قال حدثني عبد المكرم قال حدثني عن قنع مشام قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض تكرى ثم خشي عبد الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أحب ذلك شيئا لم يكن يعلمه فترك كراء الأرض. باب كراء الأرض بالذهب والفضة. وقال ابن عباس رضي الله عنه من أمثل ما أنتم صنعون أن تستاجر الأرض البيضاء من سنة إلى السنة. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حضرة بن قيس عن رافع بن خديجة رضي الله عنه أنه قال حدثني عمايا أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما يموت على الأربعاء وشيء يستثنيه صاحب الأرض. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقلت رافع بن خديجة بالدينار والدرهم. قال رافع بن سبيعة باس بالدينار والدرهم. وقال ليث وكان الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجز لما فيه من المخاطرة. باب قال حدثنا محمد بن سلال قال حدثنا فريح قال حدثنا هلال قال وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عمرو قال حدثنا فريح بن هلال بن علي عطاء بن سعيد بن بيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث عنده رجل من أهل البادية رجل من أهل الجنة استأذى ربه في الزرع فقال له ألست فيما شئت؟ قال بلى ولكن يحب أن أزرع. قال فبذر فأطرى طرف نباته واستواء واستحصاده فكان أمثال الجبال. فيقول الله عز وجل دونك ابن آدم فإنه لا يشبعك شيئا. قال عربي والله لا تجد إلى قرشيا وصاريا فإنهم أصحاب زرع وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الغرس. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن سالم السمعي رضي الله عنه أنه قال إنا كنا نفرح بيوم الجمعة كانت لنا عجوز تأخذ من أصول سلق لنا كنا نغرسه في أربعائنا فتجعله في قدر الله فتجعل في حبات من شعر الله أعلم إلا أنه قال ليس فيه شحم لا ودكم إذا صلينا الجمعة تزورنا فقربته إلينا فكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك وما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم سعد عن شعبان الأعرج عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال يقولون ان ابا هريره يكثر الحديث والله الموعد ويقولون ما للمهاجرين والانصار لا يحدث مثل حديثه وان اخوتي من المهاجرين كان يشغل مصر قل اسواق واخوتي من الانصار كان يشغل معامل اموالي من كنت امرا مسكينا الزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على من بطني فاحضر حين يغيبون واعي حين ينسون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يمسط احدكم من احد منكم ثواه حتى اقضي مقالتي هذه ثم يجمع الى صدره فينسى من مقالتي شيئا ابدا. فبسطت نميره ليس علي ثوب غيرها حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقالته ثم جمعت الى صدري فالذي بعثه بالحق من نسيت مقالتي تلك الى يوم هذا والله لولا ايه في كتاب لما حدثتكم شيئا ابدا ان الذين يكتبون ما انزلنا من البينات الى قوله الرحيم. وهذا اخر هذا المجلس. وفي اخره تنبيهان على وهمين. أحدهما سبق أن ذكرت لكم أن باب كيف وقع في ستة مواضع والصواب أن باب كيف وقع في 30 موضعا ومنشأ الوهم أن باب كيف كان وقع في 6 مواضع باب كيف كان هذا وقع في 6 مواضع وأما باب كيف الأصل الكلي للسؤال فوقع في 30 موضعا والتنبيه الثاني سبق أن ذكرت لكم أن الفزاري عند الإطلاق هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري وليس الأمر كذلك وإنما هو مروان بن معاوية كما ذكرناه في غير درس مما تقدم فدخل راو في راو وأبو إسحاق ثقة ثبت كبير صاحب السير مقدم في معرفتها عند أهل الشام لكن المراد عند الإطلاق هو مروان بن معاوية الفزاري. وهذا آخر هذا المجلس والحمد لله رب العالمين.